الله أكبر الله أكبر لا Thank you. Thank you. من رأيك السعيد في مدة البلد عن الحاسة عامة ينظر الله عليه وسلم قال لي قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة. أنا أريد أنا الأمر إلى الشيخ يكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ذلك شيخ الشيخ على قال يا تعليم الطبيب الحديث المنتج لفتح النور فيقول لك انت هتقعد في المكان ان شاء الله انا قاعد قاعد ده في ده عايز طويل لان انا هعبر الى ربنا في ايه؟ في حاجه انا ما بقولش عن إذا كان هناك حاجة واضحة وغيرهم كلمة Yeah. إذا شهد الكلب في إله الحبيب شو الكلب؟ يعني نحن إذا نرفع الحبيب رفع عقله ويجي تصرف معه وبعد يقول لك لكن هو تخرج الكلب من أعلى ما يدعم من الكلب عضلته عذاب عشان تنال عقله إذا شهد الكلب في إله الحبيب ما يكفيه دفع يعني أنا الآن إذا نظر Thank you. يا حبيبي، لا انما كان الوليد او الاله الله لك ويبيع ان الله لك شعرك عن وسجل الاوطي والنبيعي والنهايه.